نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بس سؤالا قصص الأنبياء وأخبار الماضي، جشتنا باقي خلق الجن وقصة إبليس. دروس كتني جن وكهف العنف والدلالة كأو مخلوقات دروس كت بروحة، وهلها قصة بسرهات إبليس لقل آدم عليه السلام. بس ما كتب الفتاني راضجو كخوايف الوردار أو مخلوقاتاني كروح لبر وتكليفه أيكي خستون سر ما بس ما أوصي صنطة ملائكته إنسان جن هل يتلوانا خوات الرزقار مشتيكي تايلة دروس كتبوا أقول حديثة صحيح المسلم كما دعا عائشة رجل الله عليه الصلاة والسلام يوم صلى الله عليه وسلم فرموي ملائكة لا نار لا نور دروزون لا غناشي جنش لنار وتلا آبس وآدمش إنسانش مما وصف لكم لو استيكبت عن وصف كلا القرآن كبريتيالا طين بريتيالا قبط خواهي قبا لوا حسي صنفتي دروسكت إبليسي دروسكت كإبليس بريتيالا بري هموت جنكان وباوشي صنفي شي صنفي جن تخواهي فروتقار دروسكت ولقل رشتكان بو أمري تيكت بس وجد بردين بو آدم صلاة وكو قرآن بو من مازلتا وفي ابن كثير رحمة إخوائي لذلك تفسير آياتك عن ذلك فرميه فخانه طبعه في أحوج ما كان إليه ورجع إلى أصله الناري طبعكي خوي أصلي خلقتكيك لنار بالسلابو بوب السبب أو فخر شانازي بخويا وكاو تبتيشي لفرماني فالوزقاري فا لكاتك ذا كلو فري محتاجي دابو بوج ويراري كذني فرماني فالوزقاري بلام تبتيشي لفرماني فالوزقارك وسجدي نبت ولو كاتوا بمرايي روي تاكت وعداوتي بين أو آدم دستي تاكت فأنبط إبليس من الملأ الأعلى وحرم عليه أن يسكنه لملأ الأعلى وداب زين رابو سردوي ولي حرام كلا كلبهز من يسوى بزليلي وبحقيري وبدل كلاوي ومفرد لكلاوي فرد على سردوي وهو شيء دون تخشي ذكره مقصود فوقي ابن كثير ذكر من مرسما مريتين لشي دويك جنوك لا أغرب الإسلام أولا يشوف بني آدم يأكلون ويشربون ويتناسلون دخون ودخون وزالتين هي لبيني عنده هي عنده هي مؤمن وتيش عنده هي كافر دليل ثلاثة أواء خيط رزقابة فرنه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن نفرا وملق لجن خيط رزقاب توجهي في كذن نار من يغلو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يستمعون القرآن جميعاً لقل القرآن فلما حضروه قالوا أبسطوا كاتك أعمادي مجلس القرآن كما كيف عمري فاضل عليه الصلاة والسلام جنا كان لنا خدا بيكريان أبسطوا بيذنبا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين جميعاً لقل القرآن كما كتواه جميعاً لقل أوجار أركي تريان فتسر شاني خيان ولوا إلى قومهم منذرين قرانا وسورانا وبرو قومك خيان قوم جن منذرين بس صفتك وحارتك وقرانا وش حارتك منذرين إن ذار كبهن أويك بيشتبوا يان بقومك خيان رابعان دوا وإن ذاري قومك خيان كت إن ذاري جن يان كدلا شي لا فلتشي كبهن ستجي كمي فرمان رب العالمين فواتا ليلة يعني مراتبي تعلم سيربون حكم ابن القيم رحمة الله عليه وليل من فرميتي تشخى مسلم بريتيا لتي استماع إنسان جوية بقرية إنصاف لا ذنبي أو جاء جوية بقرية كجوية تقر جوية قلتني شي تفهون به جوية قلتني شي تيجيشتن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد دوي شي زندو وبجوية شي هتكاروة جوية بيسبي وآمادة بيبزاني شي في دولتي دواي أوا ك بيذنبي لما زيتي علم وجوية بيسي أو علمه يورد قلت أو جاء أرشي سرشان تشيف كي ولوا إلى قومهم منذرين قرانوا ولا قوم كيان إنذار قوم كيان كذو أمر يان بشاكك كيان ونهي خلافة عن ليانك قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إنذار كمنا في قوم كيان شونبو بوشي يبوتيان أي قوم الإيمة إنا سمعنا كتابا إما جمع لكتابك بوا جمع لقرآنك بوا كان دواي مساحة تتخوارا أو بتاء في عمري خالف أو قرم هذا دواي مساحة ضمام نجم مباشر لدواي عيساشة عليه السلام جمع لو قرآن بوا لكتابك بوا كيهدي إلى الحق أو كتابك إما جمع لبوا أو آياتانك إما جمع لقد يهدي إلى الحق حال ينواك هدايات هداية الخلق ذا بوشي هداية إنسان الجن ذا بو حق بو رقارات وإلى طريق مستقيم بو طريق مستقيم لذا ملاحظي كلمة يفقين كبريتية للطريق طريق مستقيم أو لو آيات ذا كسورة أحقافا وأنواع لسورة جن نجدا كنا طرائق قددا يا وأن لو استقاموا على الطريقة كلمة طريق وطريق مستقيم بو الجن بكار هاتوا بلان بو إن صراط مستقيم ما مصايا كأهل علم بو لبغضاء خلط الرجلات استقاموا ذا إيمة شو بيجدوا بخشي إمام خطيب بو حافظ القرآن أو كاتيك إيمة لكل يبون فائديك وكو فائديك بو يبان سرين وفي أصلي طريقة لجنة وحاتوا طريقة طريقة إنسان إن الصراط المستقيم هي لسيد دروا إنسان أما أو فروقيك هي أو رو أمو لتشير وجيراوة أمو لجنة وجيراوة لجني شياطين وجيراوة أما إن خواهي قولا ليل آيات إجزاء فرمي بكارين هنا وطريق المستقيم بو إن بو إن الصراط المستقيم بكار هاتوا أما بو جن طريق بكار هاتوا جاء وآية يعني فائدهك سرك خوي تيجيشو مطابقي حقيقة والله أعلم أجل ملاحظتك إن آياتك كان ذات شوني كرمو آوايا بلان سرق شيء لو ده طريق بو جن بكاربي وصراط بو إنز بكاربي والله أعلم بس لقم أورد نالين طريقي جن همو طريقي ضلالته شنك خوي قرد فرمي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا يعني استقامة لسى الطريق أو عن جنوك استقامة عن هذه لسى الرقار السكاة أو أخوات الرقار بحشت عن بنسيب ذكاة سلسراز وسلسلسوية عن ذكاة بقرين وسر آياتك عن أوكو مرة جنوكيك جوزيتي حق من في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام قرانا وبلاء قومكين وكانين قرآنك من جوريبو هداياتي خرج ذكاة وحق وبو رقار يا قومنا أجيب داعي الله وآمن به أي قوم كمان ولامي بانقواتكار إخوابدنا لو إيمان كبيرا أجيب داعي الله وآمن به أقل بيتو إيوة ولامي بانقواتكار إخوابدنا كيف بانقواتكار إخوايا؟ يعني في غمي إخوة عليه الصلاة والسلام من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم خايفة وزقار رسالة نازل أو نازويته في غمي إخوة شيء لسل عليه الصلاة والسلام تبليغ راقيا عندن داعية داعي إخوايا وداعيا إلى الله بإذنه وتراجع منيرة أي قومك ملامي داعي إخواب عن جواتك إخواب دنوك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهل وها هل كفيك بان جواتك أو حقيقتك في غمري إخواب عن جواتك هل كفيك ببيتا شنكتي في غمري إخواب عليه الصلاة والسلام لبان جواتك الزندا قل هذه سبيل أبن الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أويك شنكتي في غمري إخواب عليه الصلاة والسلام سام قواضي كابو الحق لسر روسناي علم أو أو كساني كشين كوتي بانقواز كاران دن ولامي بانقواز كاران إلى إخواب دنوا وآمنوا به إيمان بخواي فروردقان به إلن إيمان وتوحيد وخوا واتباع استجابة رسول إخوة عليه الصلاة والسلام فهذا أرتكيت شيئا أجل إيه وواسكن يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم خواي فروردقان لبناه كان خوش وهروها لعذابك زور بآذار وأشكنجا أناتاً لقريهم تتاً فارزه كواتا والام دانوي بانقواز كاران إخواء أو قاد أشتكيك يخوزوني براه وفارسن لسزايك بإيش وآذار خواي قوله هدايات من دارو وما لبتا لبناه من ببوله أي أوكساني والام بانقواز كاران معتنوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء او کسانی که وامی بانگواز کارانی خوان آدنه و او نتوانه راکه لده صلاتی خواه و نتوانه او اراده و مبسی که خواه یکی بسر او شخص ده او شخص متمغلیده ده خواه که به بریاری خوی بسر ده بسلمینه و عقوبه خوی که بگیره او شخص نتوانه خواه بیده صلات که نتوانه واز که خواه طولکی نگه تجه لدنیا ده انسان هرچند دوزمنکشی ها رشای لیبکا لوانه دوزمنکی بید صلات دمده هیاله توا دوزمنکی ده سوزام که نه وابکاد نه هیاله حراشکانی بگاته جه برام هر کسی ولامی بانگواز کارانی خوانه داته و فلیس بی معجزم فی الارض او خوی لخودی خوی دا او انده توانایی نیه که خوابی تواناکا لوی که عقوبکانی بگیه نتفرسلی او خوی لخوی دا به توانایا اي دوستو حاولوا ويارد دركاني وليس له من دونه اولياء غير اخواتك اشتري نار البيت ناصري وترخري ومؤيد فاوفشتو فشتيواني نخوي دتواني خوي رزقار تعالى تزاي اخوا ونكتري اشتري شي دزكوي غير اخوا بفارز العذاب تزاي اخوا اولئك في ضلال مبين او نجلب مرايش يهون واشكلاتا من النار ثباتا تجيشتين يعني دعوي او كومال الجني او كومال الجنو كايك فايبر والدار وايد يكذن بيوبر من القران كيف يوم يقع عليه الصلاه والسلام شو انقرانو بولاي قومك اخوانو بانجوازي قومك اخوان بولاي شيك لبانجوازتين عند او در سور ذا جرين كفيريستا داعي اسلوبي ترغيب وترهيب بكار بهيك يعني شوازي كيوتي ترغيب يعني رای خوش کردن و مزددن و رو از ترغیب ترساندن بکر دیمه ترغیب بکر شوی دادر دکوه لو دادر دکوه یکم یام که فرموی او حق او آیتانه که ای مجیو من لیبوا یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم او حقیقتکی و قناعت فیرکات من تو بانگ دکم بوشتی که حقا ترغیبای راستا بانگ دناکم بهوی يعني ترغيب في دانوا شتيجي نا حق لا بكم بحق بو مصلحتك شتيجي حق لا بكم بنا حق يا نا حق لا بكم بحق أو مبدأي أو منهجي كتويب ولا بعندكم حقا وطريق مستقيمة أو جاء ترغيب إذا ذات مثل أو دز قرسن بو حقا وبو يشتن مثل أو رقع رأسا بشي ترغيب إذا فلني هكا سيد والله مبانقوات كاراني خواب داتوا بو أو قرآن بو أو رقع رأسا او اخواج ولا لبناه يخوض بيو لا تزاي جهنم دي فائده وهركت ايشيش ترهيبك او جادية تستاننك هركت ايشيش ولامي بانقواز كاران اخوانا داتوا اخواي فروردار تزاي دادار تزاي ايشيتون وناش توانيت لا تزاي اخواباب كاتو رزقاري بيو نجاتي بيو كواتا في بيستا اتمن بانقواز كاران حقيقتك هون كانوا شبهات غامالا دواي او حقات شون والد كان قرار بقري لدغي خلق دا باسلوبي تيو تي ترغيب وترهيب باسلوبي ترغيب وترهيب اما بداخوة سيد لكن كسانك ترغيب وترهيب جرب وخلق باردكا بلام او حقي كفيريتا ترغيب وترهيبك بكري توسيلية بو قابنزبوني خلق في ودازقرتني خلق في حقتان يا خوش يا نايزانن يا لخوشي دشارنوا چه سودی که هیچ خالق روزی سنت بگیره شومیش که خیر و خیرات که بالام توحید کی تا ئێستا دۆزیەوە. خواردن ها ناپەرستێ شەریک بۆ خوا بڕیا دەدا تەسویێ غەیری خوا دەکا بەخوا گومانی نەقص بەخوا دەبا و گومانی کەمال بۆ غەیری خوا دەبات. ئەو کەسانە تۆ تەرغیبی چی بۆ دەکەی؟ ڕۆژی سنەت بگرە، نوێژی سنەت بکە، ذکر و خێرات بکە، دائما بە لا يزال لسانك عقدا من ذكر الله. هذه كتاب ترغيب وترغيب أويا استقامة بين التوحيد في إخوة بأويا إنسان لشرك خوي فنا بديتو لشرك بكتابه. أما كأصل كمان ل يات شو ونقيرة يسيب شق كمان لبير شو خليشي أو استعمل من كوسيلنا بأصلك هو إما أمتي شين لهم غايدة لجين فنا بفرق مزدان بلان تماشا لكن كتك ئەو گاڵاستەکە بۆ خەڵک نیشان بدا. دوای ئەوە تەرغیب و تەرغیب بێنێتەوە بەلای کەسانێکی شوێنکەوتەی غەیری سنەتی پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەوە بە ئەسلوبێکی حەکیمانە دانان بێت. ئەسلوبی حەکیمانە لای ئەوان ئەوەیە کە تەرغیبێکی زۆر و تەرغیبێکی زۆر بەڵام لەسەر ئەساسێکی بۆش و بەتاڵ لەسەر ئەساسی غەیری تەوحیدی خوای پەرۆزگار و غەیری دەستگرتن لە سنەتی ڕەسوڵ الله عليه الصلاة والسلام. لما تقول لك يكم بان قوازي تكر ديان في شموسك حق يا أبو كدوا وشوف هيا نابل أو آياتاني كبو إيمانات يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. حق وغيرا تكرون كوا دواي أوا ترغيب خلق بدا بودر قسم بو حقا وبيان ترسينا لا لا دان لو غيرا لا سورة جندا ديسان فايفر وغيربو من بان ذكاء كومالك لجن كابن كثير لفرمي جن نصيبين بول نصيبين لشو ايه شو ده زانه نصيبين لتوش ايه كومالك نوان توش ايه سوريا كومالك جن ايه شون قولاك عمر اخوة عليه الصلاة والسلام قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به بو ايمان من تهنا شونك يهدي إلى الرشد. هدايتي خلق لدى ذلك بربنا أحدا شريشي بوفر وزقار من داناني تاذا قات أو آياتي وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. جنة كان باكي خويا عندك كإيمة إنسان صالح وشاك من تداها وإنسان غير صالح ناتاش من تداها وتا إنسان خرابش من تداها كنا طرائق قددا. إيمة شام رئيس فيك و شام رجائك من دوتوه هل وكو شون لناو انسانا كان دا تماشا لكن شندها حلم رئيس فيها لناو جنو كش او هيا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فرما ايما كجوما لهدى و هدى يدبو اكسا ايمان من تيهنا فما يؤمن بربه خرجا ترغيب كذية وطايوة هل كتلك ايمان بفروزقاري بهنس بتوحيدي فلا يخاف بخسا ولا رهقا هو خواهي فرزقال ظلمي لناكا وهروها توشي مشقته ومانزبوني ناكا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا إما مسلمان شمان تيدا أو نشمان تيدا كان حق عدالة لا ينداوى حق عدالة كذي كذا إسلام كافرون ظالم لا دين لا ينداوى وهكذا يجي مسلمان به فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ئەوانەیکە مسلمان بوون ئەوانە چیان دۆزیوەتەوە شوێن چی کەوتون ڕەشەد ڕێگای ڕاست و چاپ و ئەمە القاسطون ئەوانەی کە لە عەدالەت لایانداوە ڕێگایەکی جەور و ظوڵمیان هەڵبژاردووە فەکانوا فی جەهەنەم حەطبا ئەوانە دەبنە سوی تەمەنی ئاگر فنابەخوای گەورە و ئەن لەو ئیستەقاموا عەلى الطەریقة لەئەسقەیناهم ماء غەدقا لنسقیهم فی و ئەگەر ئیستقامەتیان بوبایە لەسەر ڕێگای ڕاست ئێمە ئاوێکی خوش استاد جار من بنشی دکردن لی نفتین هم تی دنیا شد همه بریتی ها داشی افتیتان یعنی چی؟ امتحان و تاقی کرنوا و من یعنی با ذکر ربه هر کسی با ذکر فروزگاری اعراض که و پشت خوکا یتسوک و عذابا صعدا خواهی فروزگار ریما تناو عذاب و سزایا که و تناو خواهی جودا لیده دا بو من در کود که جن کومل یعن های مسلمان و کومل یعن های کافر ولا مسلمان كان شيئا هيا نفيا وشارك وهش يعنى دوني أوان برجيته كواتا آية ما دام لدنيا دا مسلمان كافريا هيا أي لقيامة دا جن مسلمان كان جن مسلمان كان ذا شنبه هستو كافر كان مثل دوزخ يا الناس بالي أكو إنسان ابن كثير رحمة إخوائي إذا فرمى اختلافها سبارت بمؤمن الجن بلان دو راها لا علماء أو رأيك صحيحة أو رأيك أوان جدا شنبه هستوى بعمومي أدلة قرآن إخوائي رجال فرمى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان خطاب وشيء خطابه يا معشر الجن والإنس خطابه معشر الإنس والجنة ولمن خاف مقام ربه هل كثيك لا فالوردقاري بترسيته خوفي إخوائي فالوردقاري هذا أو بحشتي بودو بحشتي بودانا وإخوائي ترى سواء إنسي به إنسان به ياخد شي به ياخد جن به سواء وكو إما مكلفين كافر كان الشام ك كان ذا هي الشياطين ولم قدمي همو يانا ولا فيش همو يانا وقولتين يعني إبليسا كدجمني آدم ودجمني إيمشا خويت الوزقار تصليتي في الوزالي كدو بسر بني آدم دا إلا أوانون بيت مخلص بخويت الوزقار خويت الوزقار برام تكفولي كدوها فاراسوية بيشي دا فارزه أو كتاني كإيمان بخوا دين وديغمبران براد دادن ينفين يعني بكوين وفي ذا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وتفاد ربك وكيلا أي إبليس بندكاني من تود صلاة نيبة سريان دا بندكاني من تود صلاة نيبة سريان دا وكفى بربك وكيلا وفر وزقار فارزري ايما بيه هو كافية براسي بلانش فارزري چيدا بيه فارزري كسانك دا بيه كفش بودا بسن وخالصا فهو كل سر أودكا وأودا فلسن لآيات اشتدى خواهي فرودقاب فرمي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إبليس كافت خواهي فرودقاب صيدا يا خوالوا خواهي فرودقاب إبليس فدا يا خوالوا وحرشي لا آدم كرت ولا بني آدم كرت حرشي أويلي كتكهمو يعني قمرابك ولا غيقاي غاط لي عن دانشي ولا راسو تشافو تيرشو فاشوا شبهاتو وانحرافات ينبوذين لرقائب أطلاعين لو مرايم خايف رضيادة فرمي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أو بمانيك إبليس ببني آدمي هبو بمانك إيها تجي بماني كي هبو بماني أوي هبو كسبين فارسي أي فالوردقات هبو ينبو مرادكم إلا بند مخلصة كانت ولده أو وعدي إبليس كبماني وايبا بني آدم دبرزولة خشتبنو قمرابن قمانك إيها تجين فاتبعوه بني آدم شويني كوفن إلا فريقا من المؤمنين تنهاكو مرق نبي لبروا داران وما كان له عليه من سلطان برام خو إبليس سلطان دا صلاتي كي مادي محسوسي بسر بني آدم دا نبو كوالي كذن شويني كوفن إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك فاكروا قربوا يا مولا في دار رخصتي ذا إبليس ذا بتواني فيالله بني آدم كات وإذا كبير شيء براسي إيماني بآخرته وشيء الجماني هي حتي كبرات إيماني بيوم الآخر بي بروري قيامة زندو بنوذي خلق فارز يرفيالو داو كان شيطان شو شيطان ناكبه وشيطان فارسي ناكاد خلق رجال ذا فارسيو سفاقي نعمتكاني أو دكا أما كتي كأو إيماني نبي بروري دوائي زندو بنوذي يا جماني هذا لو رجع بأسان ذكي وتشفي الشيطان تشتي توالة تودك كاتك شيطان زيناد بود راضيني توبود أسان ذكا وذيهني تفردسك شي والة تودك خل فارزي لو زيناد بفضل إخوة شي والة تودك مالي حرام نخوي زينك الكبوش الأسان به إيمان بول بروجي محاسبة بروجي قيامت أما كاتك جماني لو رجع هذا هو ذكي وتشفي الشيطان ومناهي تاوان لك فلا بخويت الله بداعات لا آيات التي تبدأ خويت الله بداعات فرمي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون إما إنسان من ذلك لقريش يشربون من حمأ من صلصال من حمأ مسنون كأصل أو قوى لثلاثان شوم وقريش رشي تلساو لبوني شدا ولرنج شدا بوراو والجان خلقناه من قبله وفيش قوي آدم الجلوسكين جن من الجلوس كذبو من نار السموم لا شي جلوس من كذبو لا أجريكي كي أجريكي بتيني بيدو كو شديدة الحرارة لا دخان لها زور أجريكي با قر و تندو كو بغان بي ببي أوي تشي ببيت بي أوي كدو كو يهدي كواتا ليرا بو من دكوت كا إنس بير جن لا يجن بير إنسان خلقي جن بير خلقي إنسان فإذا سويته ولا فصل فيه ببوكي دعوة تخوات القاب ملائكة كان يفرمو من إنسان يكون بروس كده أبو الشيء ويا خواهي دور بروسي كده روحي حتى بر فرماني كسلدي ببر طبعا سلدي تكريم سلدي تحية وتكريم لا سلدي عبادة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أن يكون أبا أن يكون من الساجدين مع الساجدين تنهى إبليس سجدين بل رغضي كالسلاقة أو أنا بي سجدين أبو خواب الجوا قال إبليس ما لك ألا قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين فرواد قال فرمي أي إبليس تشتك وايدة توكر لقل سجد بران نبي لقل أواء ملايكة أنا نبي كسجد عن بل قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون اتجا لا يقو الشياب من نية كمن لو أقرب هي زبتي ندرو سكراو شمس سجدبا بو إنسانك نقود سكراو شو اشتواناكا قال فخرج منها فإنك رجيم دیدرو در ول بهش تو رجم کرایی و تو جو خرایی در رحمتی خوای پروردگار و این عليك اللعنة إلى يوم الدين تاروجي سزا تاروجي زندوبون و لعنتی خوای پروردگار بذبه او مورتی شد دری قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون أي پروردگار مورت أي پروردگار مورت مدع تا اوجي زندود فرينا قال فإنك من المنظرين تو لعنة بك مورت دبرينو رخصت الذين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربك بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين فرمي أي فالوردقار بما أغويتني قال ربي بما أغويتني يعني كي ربي لأن أول ما نقول لك لك إبليس اعتراف بربوبيتي كي لك اعتراف بربوبيتي فالوردقار لك كواتا أوا بلغي لسر كي لسر او بناو ما مستعانيك علمي كلام ينفين قول بس وآقان العقيدي إسلامي جورتاني توحيدنيا بلغي لسر اوان واقو من دبن توحيد ايمان بخوابون تنها بريتيا لوي بغي خواهي و ايمان بخواهي و تنها اوهي كبغي هج خواهي كتر ايو مدلوز مكتب اوه كفر تنها اوانيا ايمان تنها اوانيا و بإنكاري كردني تنها اوه إنسان بس بوناده بكافة إنكاري أو أبكار أو أنت إبليس إنكاريش لوناك كخواف الوردقاريتي ولسريها مو كافراني شو ما مصارها مو كافراني شو اعتقالي شي بوينه كخواف الوردقاريتي وخواجه رسلسي كدوه كواتا الشرك أولنية كواقو ما عندبن بريتي بيلوي كتوبه خالقي شي تل إيمي دروس كدوه شرك الأولنية راسة أو شريك أبو خواف الوردقاري بلان أو شركي كبلاوة لنا أكم من ده وفي غمران عليه الصلاة والسلام بو أوهاتون إنذار أمتكان ينفين لو جوال الشركة بيتي ولا الشرك لأولوهيتا لو إيكا إيمانك بخواها بيكا بس أو توي خالق خالقي توي جلس كذوبة تنها بلان لقم أو أرضا غيري أو بفارسي لقم أو سيتد بفارسي لا في غمران يا كالشاكان يا دار يا بر يا شمس يا قمر أو الشركة في غمران إنكاريان لأمتكان ينفين دوا بلان أو شركة باري نما ولا لاي للان او جوه ما وصلنا لغواهي انكاري لك دنوا اصلا او انكاري لنا اكلت بقرا كتك انكاري لشركك او شركيك لكونا وهب وتائسة وزرمينتا اخر زمان كتك انكاري لو شركك با تفرق شيبنا ناردبا يا بكتك دادن انك دولة لحكمة كارزاني دانائية و شنك شرك لنظري اوان ولمصطلحي اوان بريتيا لو الاعتقاد هذك اخوائي شفرها يا خالق يشتر هيك إنسان يدو استدوه أوش حلايا بطن أجر إنسان تربغين بو غيري خوابك أوش شركي قوليه أجر بيتو حيوان تربغين بو غيري خواب يا نزل بو غيري خوابك يا هاوار ساتة غيري خواب كالوردقار يا اعتقادي نفع ضري بغيري خواب كالوردقار هبه أوانا هم شركي قوليه توكلة الغيري خواب شركي قوليه خوف يشي اعتقادي سر لغيري خواب شركي قوليه فنا بخواي قوليه اعتقاد بك غير إخوة قابليتي حلال كردن وحرام كردني هي وشريعة داناني هي شركي قولية كنا وخواي قولة إنسان ده بيورياده کته کواصله بین خو ی خو دا بره دا وایل کا او کتی په بسته او شرکی ګوره انسان باندې په همي کافر ده هر څنګه باور شي واده که خو بتن ها خالق او رب العالمین بتن ها دې ستیک دوا سوا تا ابلیس بو خو ګوره ربي اي پروردگار بما اغويتني بسبب اويك تو من لغير هذا فقد خوي جورا لا اله الا باوي دواي شي نبي دواي اوري بك خوي سبي شي لفرماني خوي جورا كيف لفرما لازينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين لزويدا اويكنا حقا بويا براوزي الله وبمراي عند كم لحق لا عند الله شلون لازينن لهم ملاحظة كلمي أزينن بكم كما شابك رجاء غاف وحق لنظري زوربي خوتي يا قرصة تحملي لك خلق بقرصي تدقى يا لنظري خوتي شتيش ناشيرنا عامة حساب ذكين أغلبي خلق حساب ذكين نقل لي قليلا أغلبي خلق وأكثر خلق حقيا بلاوة خوشنية بلايا نوتارة وحقيا بلاوة خوشة بلام ناحقيا لسرشان زور آسانا ولا يمزور زور الواضاوية سرطة شيئا سرطة أولا الشيطان حقي لنا شيرين كردون وناحق شيبورا زندون وبو شيرين كردون تماشا ذكين رضا غار كبيتيا لو رقائي في غمي إخوة عليه الصلاة والسلام وصحابي لسربوا أو رقائي سشكم كمتكاني كمن شكرا كمتكاني كمن ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كمرة قلنا في الشواعاني إيما كلا في شروع ويشتن وكما يجيش لأو أمتا لآخير زمان دا كما يقل سر راسي في غمي القادة من الله عليه الصلاة والسلام كم برام أديك أكثر يتو الزور بي وما أكثر الناس ولا الحرصة للمؤمنين أكثر خلق هاتشا دا حريص جبيلة الهداية دانيا إيمان السلاهين ورقاء راسنا عندنا بي اگر رجاء قرآن السنة رجاء سلف صالح كثير غمر صحابه نشان خلق ذي خلق بلايا وزور خروج منه شفين ناكله او رجاء ناكله تباش بوين شفين كوتاني او عبادة راسه دائما كمن ده نوصل لك ده خطوبة للزعماء كموري شي غريب لنا خلق ده اواني كتجاياتيان دكنو سلفيشي فرمانيان دكنو زور زياتر لواني كباوريان تلكنو شوين حقتين دكنو اما رزق شيطان يكاذب اوانيك درجه تداني طبيعي واسائي ربع ذلك في غنبرمين عليه الصلاه والسلام كما شارك الاتباع زور الى الزوار هل حبك امر دروز به كما شارك في ادب يدك لا اتباع رجاء راسه منهج السلف صالح رضي الله عنه ترد الدنيا عليه لا كل كما شارك في امر شيء زور دروز مش دروز فاشبوها سر شيء حكمة شيء حكمة تكاء ويك فالوضع بوي بعد كبري لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين رجعنا راسيا لا دراسين مو لا لا ينشي لندكم وكل حديث صحيح اجدعات هو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كرجع راسك إيش يشاء بدت لسر ذوي وسر رسيه إيش اللي لا راسك إيش يشاء بنص القرآن شيطان لترجع راسك كمين جاناو خلق رب خلق بولا ولادا ربك نعني على برقاء رابدا بردوان برون برام رجك كاني تر تغمث الله علي وآله وسلم فرميشي قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه فمن أول رجك أنا هيد رجك يعني إلا شيطاني لسر شيطاني شي لسره يدعو إليه خلق بولا خوي باندكا خلق باندكا بول رجك يدعو در رسکه چند با اوپری اشتراکیت بید رسکه چند اوپری دموقراتیت بید مشکیل نیه رسکه چند اوپری یمینی بید اوشان اوپری یساری بید مشکیل نیه برای شیطان را مهم لغا راستک لاب دا با اوش با شیطانی چی دانا و ابلیس با اویان شیطانی تری چی دانا و با اویان خلق بان دکا با چی با او رجکانه که غیر غیبات رب العالمین کواتاب را یکنم اهل سنة كومرش غريب أهل السنة كومرش غريب كما نتولى سرقاء الله أخواني قولوا بما جاء إلى أهل السنة بفضل كرم رحمة خوي لنا عمل إيما الشيائي أولي إنساني شوين كوتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام غريب كمن أو غربتا وأو كميتيا واد لينك حسب غضبك واد لينك حسب وحشته بترسك وزوف شيمان بتوفك بتداب شيطان وبكثرة وزورين خلطي حق أويك يا عمري خوار سريب عليه الصلاة والسلام حق أويك قرآن السنة داهاتوا حق أويك صحابه شوين كوتي صحابه بو إيما ينجيه سو بدريجي بو من جيش وتوتا إسا نك زوري بوري أو بكديبهين لواقع أمة الإسلامية كواتا شيطان سوين إخواتك رجاء شوتكان لك الشعب الخلق شيرينك أو برا زينك أو خلق مراتك إلا عبادك منهم المخلصين شي ذاك اللواء إلا أو من دانيت مخلصا خواهي قولا فاجي كدونه وفاق راي قلتونه أواني شخوابة هذا فارستن قال هذا صراط علي مستقيم فرد قارج لورام شيطان دا فرموي أو رقع راس بلو من ذي وبلو رضا رحمة بهشتكي من ذي رقع راس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغالين أواني كبراس بندي من ذي فإختياري خويا العبودية هو من السن ليس لك عليهم سلطان تود صلاة قوة دية بسريان دا إلا أواننا بك غاوين كومليش مبران كومليش مشفينها وآرزي خيان لكون وإن جهنم لموعدهم أجمعين وجهنم الشفيني هميانا وكاتكك هميان سيدقا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وجهنم من دانا وبويان وأوكسان شفينك شيطان حد القائع الهياء وهر درگاهشی کاملشی دیاری که او تایب سیدا دچیت جهنم و خواب من فاردی در جهنم که واتا هدف لو آیتان او بود که بگین خواهی پروردگار مورتی شیطانی داو تا روز قیامت بو او امتحان ایمت که و امتحان اویش دکا ابلیسیش دکا آیا چه من چون شیطان دکه بینو وزد پروردگار دینیم و چش من اتقامت من ده بیو اخلاصی من ده بیو خواهی پروردگار لحديث صحيح ذات وقت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في إمام مسلم ومن دجارته ودجابره ودفر مئة في عمر صلى الله عليه وسلم فرمية إن الشيطان يضع عرشه على الماء شيطان كسي تاج عرشكي لسر أرض عدنك ثم يبعث سراياه في النار دواري أوي كحول لسر عرشكي لنار أرض عدنك أو جاء سريكاني مفلزكاني خوي دنيرت بلاي عند كاته وبناصه وشيدا فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة شيف لو فاي لاي شيطان برزا برسترين كفيان لو مفرزاني كنادوني برسترينيان كفلي هذي لاي شيطان أو كثير كفتنة جولينا وتولنا وخوتا دينوا دواي أوي كفتنة وآجاوة دلينا ولنا وخوتين أو جادة قرينا وقولاي شيطان يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا يجيء كان مثلا مفرزي كان شوى طلعنك في توشي زنا وتوشي بزي وتوشي خيانته قرب ضريك الدواء فيت ولا شيطان من ضرب الدوام خليشي ومتا توشي زنا فأنا كورا قرب ولا وتوشي هناك وتوشي دولي ثومي هم نبوة هلتي شي زور بيجي بجي نقا يعني دواء اشتيقوا بخير دواء ويجيء أحدهم فيقول مفرزيتي تلك قرأته الشيطان ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فظني نقرام لفلانة يا وتا وكنت فقمت السنوان خوي الخزانية قال فيقربه ويبنيه ويقول نعم أنت يا نعم أنت هذا الشيء هيا ذهني لا تنشق ويجادله بل آخر توي أو كياوي كمن دلوليت أو في اثنين وزنو مياد ذلك جاكي توا بين مسلمانان تفرقه في يبدين في أي شيء. أنا بخواي جودا إنسان ويا نبي بمفرزي شيطان وهو لا يدري. أعاشي لخوانية إيش كان بريتيبي لإيش مفرز كان الشيطان تفرق خصم لبين مصمعان تفرق خصم لبين جنومير. إنسان واجادو كان هي تماشاد في نسج وذكر جنومير لا يجي على كاتر. ما يفرقون به بين المرء والزوجة. إنسان واد بني بور رئاسته زعامتي خوي يا بو دنيا خوي تفرقه لبين المسلمان دا بيزنة كار او كاري شجور خطر و قبرية فنابا خواي فالوردقار مليادين كواتا مفرزكان الشيطان بردوام لدولة معنا ولنا ومعن دان شياطين الإنس والجن خواي فالوردقار ما انفارزي ليان نخلطي ليان ولا حديثي تجد هاتوك شياطين كان سري آسمان جار جار سري كي آسمان دزن دينير نخوار أبو كي دينير نخوار أبو ساحر كان أبو كاهن كان كنازي نخوار أبو ساحر وكاهن كان أوانش كي تيكالاو دكن صدروا تيكالاو دكن تصدروا أن تيكالاو كي بغو يقرا سيوا كما شاد في خلق باور بخوفتي في الشام دكان بغو يقرا سيوا باور بصدروا يكي في الشام دكان وكم إمام بخاري أبو رغم من لجرته رضا إخوائي كروزقالي لذيذة في عمر رسول الله عليه وسلم دفرنا قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض ووصف سفيان بكفه فحرقها وبدد بين أصابعه جنوك الزكاني آسمان أوال سيكرف طبقة طبقة لسيكرع وصاول ديانوه صريك آسمان كلمات بيبذن بيهن اندو شيطانا كان يلو يخلشي فيكم معكم فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته أو يسري سرى وكلمات دلتين بيداتا شيطانا كي جير خوي أي بيداتا شيطاني جير خوي حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فهو كديجين بساحر يا بكاهن فهو قروا شوين هاو قروا أجور أشتانا بخذ قلوة أوانا فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها تجاريها الشهاب حارقك كبير سلسين ينسيرك سيد قابل جنوك شيطانا فيش قويك كلمة بيانة ساحرك جاريها شيء كيناك كلمة بيانة ساحرك كثير جيش تدك فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا صدر لقال تكرارك بلا موجه إلا روشان تكي غازت سوا كلمة إيش غاز سوا خلشي دلان شي أوهم صدرويا ناكن ببالجلة سر أويك إنسان إيش كذاب دروزنا أو يقراصيا بودا خلطين لنا الخوي عندا تكس إكتين عمو بابا قال قروه ساحيرو أو جورشتان دروايا كاك دروايا إنسان كيتا سر قبره شفاي بوضي لبه ما تشتيوا كفر إنسان دعوة لما قدق لكسك شفاي بوبنيريا من دالي في ببخشي أو سانا نابي والله ما كان شيء فيقول أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا أي فلان غوجا وفلان غوجا فلان قصي وفلان قصي في نفسي ندرشو وادرشو شنك غوجي قصي يتشغل بسوا فكان يتريشي بعشرة لذانم درويا بلان باوري هكذا لكم فلا أي فلان شيء تما نبدا سر فلان شيخة سر فلان قبرة شاذبو كواتا سواب هو اعتقادي بودر الزكاة كغير إخوة ينفع ويضر كغير إخوة فروردقار شفاة نيره غير إخوة فروردقار كثيرك من دالي نبي من دالي قداته لبلا مصيبة رضقاري دكا بخوي أو حالة نادرة كهودها أي إخوانات واني أو حالة نادرش أو تاك جارش راسي نبيسن مغدت واني بلا موت أخي كجوري خلشي حققت في دغير فروردقار لولا شروستي كثير في شان ده امتحان ذكاء تأخير ذكاء ذكاء توا زان شمن حق ذكري يان بواد الخواطي فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء بوي أو كلمة كلا أسمان أو بشيء بوي أو كلمة كلا أسمان أو بشيء أسمان راضبو خلق باو مشتكان في بشيء ذكاء كواتا ليه ذا فيجي يشتي فاو جرويك يا ساحرك يا جادوكرك يا قطعي كذلك تتقضي في أوشاكك يا دعواكرنك لدولة ولا شيخك أجر جار جار مطلبك شد بيتجي نشاني راستيتي ودروستيتي وجائديتي إشكي تهي أو حرام واعتقادون بكاهن فالقى وكان كفرة هر كتك شيئت لاي كاهنك باوري تبكى أو كافر بوابو قرآن تخوابه محمد نازوه عليه الصلاة والسلام وشن غوش اگر هر چیت لایت هاش من لایت شن غوش میوش پای گل میوش دل قبول نکه دیگه انسانی مسلمان ویاده اگر بیش دینی شیتی که امبار دست قبر یک چاق بوده نخالاتی او شیت ل عربی پیلان مجنون یعنی جن شو تناولارشی کاتی که دیبنا سر او جن شیطان بو شو تناولارشی بو اوی کی چی بد ول رجای راز نیست کاتی که دنبالت سر قبر که قبری که او چاق که جن که بو خود دیت داره بوشي هذا دروا؟ ديت دروا بوي اعتقادي خوشي والدك اعتقادیان بو قبره هبت که شیط چند دکاتره ایشی شیطان جنوکه که اویا که خلکه که گمراه کرده دیتا و ما و تماشا دکا ماوی یک چاک دوائی بخویده هبته واضیلی نه اینه بلان بو لحظه ای که للاشه چو داره اعتقاد و عقیده و بیرو باوری کومل اگل خلچی لازه لبگاوه توانی ایشی خوید کرد اما منسان مسلمان بوشتانه نا خواسته یا ما دخاته سری زر دخاته ماری دخاته دمیوه یا وکو بدست دیگره یا خود آخر آبیل دخاته ناو دمیوه اوشتانه همون جن و شیاطین بایان دکن هیچی حق نیا و هیچی شی دروز نیا انسان مسلمان نا به اعتقادی بجورش تحلیل لأخیر دادیسان وکو دستی رابطو که کتایی من باوه اینا مطمئن قرینی ملائکه هیا فرشته خواهی پروزگار داینا و لگل انسان که امری پیدا که بچاتا حقی به حق نشان داد و نه حقشی به نه حق نشان داد به همان شیوش قرینی که هیا لجن لگل همو انسان اگدا خواهی دور شیطانی که دانا و بو همو انسان که او شیطانا رگای راز لای انسان لای او انسانا بناشیرین نشان داد و دیوه لرگای راسی ویلکار قرینی جن وقو خواهی پروزگار دا فرمه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين هل كتاب لا قران كذكر اخويا لا بدا باداب الاخوى والتوحيد اخوى اخوي ترزقار شيطان يجيبو دادنت اخوي ترزقار شيطان يجيبو دكا برفيق تقوم رايك ولا رجاي راس لاده وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون او قرينه او رفيق شيطاني كخواد انا او انسانا لغاية راس انسانا كلادة دا بلا بشيويكي وقت لغاية راسي لادة دا كواب زاني او لغاية راسا لادانا كي براس نشان دا رغاية راسا كي بخواد نشان دا ليه هل رجيري ترى ويحسبون انهم مستدين واحتادك الى ادراوي حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القليل تا کاتی که دیگرت ولی خوا، فرزند سر راستی کن لارشی او حقیقت دبینه، آو جابوی دلتی وک، آوی برآبی نشان داد و ناراض بو، و آو رجع راستی کوازی له ناو، شیل بانگ واس کارانی خوا ندکه و دیوید دینی تازه آو، آو راض بو، آو جاد ولی خوا که بینی منو آو قرین شیطانم، او کو بینی مشرق و مغرب وعده، برآبی خراب دین حاوی و رفیقم بود دنیا لگون بو. وخواهي قرد فرمي وقيضنا لهم قرناء فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فأتهم إنسان قريني لقرة قريني شيطان وكو باسمة لحديثة في غار الدولة فإمام بسم الله عبد الله بن مسعود وذي جغترة في عمر رفاعه عليه الصلاة والسلام فرمي ما منكم من أحد إلا وقد مكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإيايا ولكن الله أعانني عليه حتى فلا يأمرني إلا بخير بخير لبنات واني أمر امتركات لحديث شتدى إمام أحمد لا عميك من سبيرة ولا عائشة وما نجرتها كذلك في عمر عليه الصلاة والسلام ده فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يجب لشوكان لا عائشة لغفاء عائشة وعيشة قال فغيرت عليه تفرمي مني شخيرتي جنايتي قدمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام الغزوري من جهرس بغزوري يتشك بخزانة كان يتري قالت فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغيرتي قالت فقلت وما لي أن لا يغار مثلي على مثلك فرمي في غمرة صلى الله عليه وسلم سواي ديني بيتعقد يتري شيء عائشة دلي غير تكت جراء وديسان فإذا خرج لا يتولاتو هرمي جاء في غمرة صلى الله عليه وسلم شون يتشي وكو من فروشي يتشي وكو توين به هیرت نیکره که خوشویستی چی وکو تو جیبی رو بواتا جوری شده پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام فرموی افا اخذت بی شیطانو کی؟ او دیار شیطانکت قرینکت که لگلتا او وایلی کردوی هیرت بدگریتو فیرنا خوشده قالت یا رسول الله او معی شیطان فرمو ای پیغمبر خواه شیطان لگل من هیا بو من رفیقتم هیا شیطان بیتو وام لك تشينا حقم كاس في عمر عليه الصلاة والسلام فرمي نعم قلت مع كل إنسان مثل عائشة فرمي وثم لقم همو إنسانك يا هذا قال من هيا في عمر عليه الصلاة والسلام فرمي بغي لقم همو إنسانك يا أو جاء فرمي ومعك يا رسول الله كان الشيطان يكد لقى وعيد عليه الصلاة والسلام قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم يرافض حتى أسلم أكو بات مانت في بلا من الشيطان يكد لقى فلا أخوي قول يا مدي داهم بسري دا تاوكو وعيد عاتوا السلامة لدستي لشر يأخو تاوائل عاتوا مصمم بوا ذو رواية صلم الله على رأي راجح كاميانا لا روايتك يشوك فرمي لا يأمرني إلا بخير بخير نبي أمر بسيناك الشيطان أمر بخير ناك أو قرينيك لسر أويك ديارة شبوة قرينيك مسلمان بوا زانا يعني كذا فرمون أو شيطان مسلمان نبوا بلا ناتواني غير خير هيش أمريك بشبكة بطي عمر إخوابك عليه الصلاة والسلام كواتا دواي أويزاني من أخوائي قولا إنسي جني جلس كدوا و إذا سويها مش يعني وإبليس عليه لعنة الله وعداوتي شي دس في كردوة لقل آدم ولقل بني آدم إيشي أو أويا إيما بلو جهنم وغضبي خواهي الرجال بني وويتي رب العالمين ويتي شرعي رب العالمين أويا إيما بختوروا ضرشاد وضرخوش كهذا الدنيا ولا قيامة فأتبوصر في شي فرماني أو خوش يسمع كنت رب العالمين شين بنداتي بو أو شيطانات كنت عدوي إيمش وعدوي رب العالمين الشر أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني آي إيوة شيطان ذرية الشيطان لكن بدوستي خوتان غيري منك من دوستي حقيقي كان مخاجر ودى فرمي لكاتك ذا إبليس عدوي إيوة ودهني إيوة هذا إنسان مسلمان وليابه دوستاتي الشيطان لك فلا بصوي فالوزقات لأخير ذا لا روج قيامة دا هكتك شوين شيطان كوتا لدنيا دا بذاني مشهد شي ليدي خواهي قولة فرمي وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتموني من قبل كأهل جهنم بس جهنم الشيطان دلاء أي أو كثاني شو من كنتم من هيدا صلاتكم نقول سرتان سنا أول ب حكم نا حكم بودا نوا حق شملة في الشام عشرين لكن إسا هيد فائدة نية نا أيوة هوار كنا من البفريات عندهم نا أيوة البفريات عندهم وإسا لا جهنم دا إني كفرت بما أشرتموني من قبل من إسا بريء لويك لدنيا دا من تانا كده شريش أخوة نرسم أول صيئة لديه لكن كيش أوي كتائبة تتكبرين شيطان دلي من بريئم لويك إيوة لدنيا من كان كذبوا بشريك إخوان تسخير لي من الشيطان دفرسم راسب في ريش بمراهنة كافر كفيان دلي يزيدي هو بعد لوانا وناكي مرام لنا أو أمة إسلامية ذا تسخير الشيطان دفرسي وديك بشريك إخوان دلي إبراهيم عليه السلام دي فرموشي بباوشي يا أبت لا تعبد الشيطان طيب أو الشيطان ما فرشته، كما تجار الشيطان فرشته ذكره، وهل وعفايت الرجال فرمه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطان مريدا، غير إخوة إنسان هرشته ما فرشته فرشنا كيف وشيء ضوا، إن أداتي إنه إلا أداتي حفر يعني غير شيطان إنسان ليش تيجي تمع فرشته على الواجب لفرشني إخوة هنا. كهوار كل ذي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو وقوع هوار كل ذي الشيطان تيقولين لك تشبيه في عمر إخوة كان بالشيطان والعياذ بالله في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين وحبيبي إيمي وقدوك شرائك إيمي بلان في عمر إخوة بورا زينيته هوائي بكي شيء واد لك هوار كيت رسول إخوة الشيطان واد لك كبقصي شيطان كتو شيطان فريد كهوار كده غير إخوان فروردار لبيع الشاكان وفريستم جنوب مكان هوار كده بود شيطان بوي الشيطان بفريات ده شيطان بفريات ده أوي كبتنا هوار كده تخوا خواي جولة بوي نكردوي لبر حكمتك ومصلحتك ولان دانا وفي تأخير كردوي تما شادك أواني كهوار ده كنا في الشاكان وفي غمبران تما شادك إن جار جار دعوة كاريكان ينجي بجيتك شي بوي ينجي بجيتك شيطان فامورات الشيطان دعوة وده صلات الشيطان دعوة ولام ينددات والشيطان وإشكيان بودكا بو أويلايان برازينيتوا كهوار كدني غير إخوة إشي شيشاكا أو وسيليكا وواسطيكا بهوي أو إخوة إشي بو آسان لكو ولام الددات إن يدعونا وإن يدعون إلا شيطانا بريدا كواتا غير إخوة إنسان حوارك هركتك غير إخوة أو بخطي شيطانا وإيشي شيطانا وكفر الشركة فنا بخواي بروزقات غوج قيامة الشيطان بريدة بيدا وشركة أو كاتب ودر ذكرك تو حوار كدرد بو غير إخوة بو شيطان ويشتوى وجار جار كشتيك البيني وبحساب ورام الدراوة شيطان بو يتردو بو إلا خرشت بريزياته بمراد كافنا بخواي بروزقات كواتا لبا فيش أوي غوج قيامة بي وفيش أوي كاتمان لدس شيء وابكن جرالي بروزقار مامكين و لرجال رضنا ندين ونكر نداب الشيطان حتى عند كمية غربتي لرجال رضنا هذا إنسان لا ندا لي وحتى عند زوي بولي ورضاوي دنيا لا ركش وتكان دا هذا إنسان نخلص هيسي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه اللهم ربنا آمنا فزدنا إيمانا وتسليما وارزقنا الاستقامة وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.